بس أكيد. خذ الميكروفون يا عبد الله. خذ عندك يا استعن بالله يا عبد الله. خذوا عليكم وسعوا الجلسة وسعوا الجلسة وسع يا بدر. استعن بالله. باب كل الحكمة الباب الأول ولا باب إزالة النجاسة؟ احنا ما خلصنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، قال الإمام الحجوي رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة. قال رحمه الله: يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، وعلى غيرها سبع إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير، ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه، وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب، ولا متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة غير الخمرة، فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر، وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يلزم بزواله. غسل. وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم. عندك مبني المجهول؟ نعم. طيب. تستقيم مع غسل. كمل. ويظهر بول غلام لم يأكل الطعام بنقضه، ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر وعن أثر استدمار، ولا ينجس الآدمي بالموت ولا ما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. ما عندك اسم محله عن أثر استدمار بمحله؟ لا نفس في نسخة يعني نسخة صحيحة. نعم وعن أثر استجمار بمحله، ولا ينجس الآدمي بالموت ولا ما لا نفس له سائلة متولد من طاهر، وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدمي ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر، وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم والاه. أما بعد، سبق الكلام على هذا الباب، باب إزالة النجاسة، وعرفنا أن النجاسة هي شيء مستقدر شرعا يمنع من صحة الصلاة وما يشترط له الطهارة، وخرج بقولنا مستقدر شرعا ما استقدر عرفا كالعرق ودمع العين والمخاط ونحو ذلك. ومر علينا أن النجاسة تنقسم إلى قسمين: حكمية وذاتية. فما هي راضي النجاسة الذاتية؟ هي التي لا تنجس بحال، يمكن تطهيرها أو لا يمكن؟ لا يمكن. والحكمية هو الشيء الطاهر إذا وقعت عليه النجاسة فحكمنا عليه أنه متنجس، ويمكن تطهيرها أو لا يمكن؟ يمكن. مر علينا أن النجاسة ثلاث درجات: مخففة، مغلظة، متوسطة. ما هي المغلظة؟ حضرت ولا ما حضرت؟ نجاسة لعاب الكلب كم مرة يوصل؟ سبع إحداهن بالتراب. والمخففة نجاسة بول الغلام الذكر الرضيع. والمتوسطة الشيخ عادل ما دون ذلك. هل يشترط في المتوسطة عددات معينة؟ لا يشترط. وعلى المذهب لابد من كم غسلة؟ ها إذا كانت على الأرض فعلى المذهب يشترطون غسلة واحدة، وإن كان على غير الأرض سبع. إذا كانت خنزير أو كلب سبع، وإن كان ليست خنزيرا ولا كلبا فسبع بدون تتريب. سبع بدون تتريب. استدلوا بأثر ضعيف، أمرنا حديث ابن عمر بغسل الأنجاسي سبعا، لكن هذا الحديث لا ضعيف لا يصح. هل تطهر النجاسة يا عمرو على المذهب بغير الماء؟ أي نجاسة؟ هل تطهر في المذهب بغير الماء؟ في المذهب لا تطهر إلا بالماء، فلا تطهر بدلك ولا بشمس ولا بريح إلا واحدة. ما هي؟ استثنوها. الخمر إذا استحالت. إيش معنى استحالت؟ تحولت من كونها خمر إلى تخل، يعني تخللت. فإن خللت بفعل الآدمي تطهر ولا ما تطهر؟ لا تطهر ولا يجوز تخليلها. وين وصلنا احنا في الآن؟ نعم، الإعفاء عن سائر النجاسات. إن خفي موضع نجاسة، يعني وقعت النجاسة على مكان خفي موضع هذا المكان، فعلى المذهب ومر علينا أنه لا بد أن يغسل المكان حتى يجزم بزوالها. لا بد جزم، ما ينفع تحري ولا غلب الظن. والقول الثاني أنه إذا تعذر الجزم، أجيب يا جماعة، إذا تعذر قامت غلبة الظن مقام الجزم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يشك في الصلاة قال فليتحرى الصواب. وهنا قول يتحرى الصواب، التحري هنا الأخذ بإيش؟ بما يغلب على ظنه فيه. فإن كان موضع النجاسة كبير كالفرشة فالذي يغلب على ظنها أن هذا موضع النجاسة يغسل. وأما إذا كان موضع النجاسة قليل ككمي الثوب يغسل الكمين جميعا. قال رحمه الله: ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. هذه ثلاثة قيود: أولا البول، أما العذرة فحكمها حكم سائر النجاسات المتوسطة، تغسل حتى يذهب جرمها وأثرها، سواء بغسلة أو غسلتين أو ثلاث. وثاني قوله الغلام، ويخرج به الجارية، الجارية البنت الصغيرة، فبول الجارية لا ينضح بل يغسل غسلا. والفرق بين النضح والغسل أن النضح مجرد رش، وأما الغسل فهو صب الماء مع العصر والفرك. والعلة في التفريق بين بول الغلام وبول الجارية، قيل العلة التعبدية هكذا أمرنا، وقيل لأن بول الغلام ينتشر في مكان كثير وبول الجارية يصب في مكان واحد، فلدفع المشقة خفف في تطهير بول الغلام، وأما بول الجارية ففي مكان معين يصب يغسل ويفرك ويعصر. وقوله لم يأكل الطعام يعني أكثر اعتماده على الحليب. إن كان الغلام يأكل الطعام وهو أكثر غذائه فإن حكم بوله كحكم بول الجارية، يغسل ويعصر ويفرك المكان الذي أصابه بول الغلام. إذن الاعتماد في الأكل ينظر إلى ما هو أكثر أكله. إن كان أكثر اعتماد على الحليب وإنما يأكل قليلا من السيريلاك مثلا أو الزبادي أو الخبز ليس هو الغذاء الرئيسي له، فهذا يعتبر لم يأكل الطعام بعد. وأما إن كان لا يعتمد أكثر غذاء على هذه المأكولات وإنما يعطى الثدي تسكيتا، فهذا حكم بوله كحكم بول الكبير أو الجارية. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. ولما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي صغير ليحنكه فجعله في حجره، فبال الصغير في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضح مكان بوله. قال: ويعفى عن ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر. الزاد هو مختصر للمقنع، والمختصر تكون عباراته مركزة فيحتاج عند دراستها وقراءة أنك تفك العبارات، لأن العبارات مركزة فكل عبارة لها مخارج. قال: يعفى في غير مائع. الموائع هي السائلة كالماء واللبن والمرق، فغير المائع كالثياب والبدن. قال: يعفى وكذلك غير مطعوم. المطعوم كخبز ونحوه يعفى إذا وقعت النجاسة في غير الموائع والمطعومات، يعفى عن يسير الدم. واليسير يرجع فيه إلى العرف، فما عده العرف يسير فهو يسير، وما عده العرف كثير فهو كثير. ولا عبرة بعرف الموسوسين ولا عبرة بعرف المتبذلين، لأن الموسوس عرفه نقطة دم قدر رأس الذبابة يشوفها مثل البحر الأحمر، لأنه موسوس. والمتبذل لو انسكب الدم على ثوبه شبر في شبر قال: هذا قليل ده وما هو شيء ده. فلا عبرة بعرف الأول ولا بعرف الثاني، وإنما بعرف متوسطي الناس الذين لم يكونوا من المؤسسين ولا من المتبذلين المتهاونين. قال: يعفى عن يسير دم من حيوان طاهر. المراد حيوان طاهر في الحياة، والدم يحصل أن نفصل فيه تفصيل مريح. الدم أنواع. النوع الأول نجس لا يعفى عن شيء منه، كالدم الخارج من السبيلين، يعني خارج من القبل أو الدبر، فهذا الدم نجس لا يعفى عن يسيره. ومثله دم الحيض والنفاس. ومثله دم محرم الأكل كدم السباع والكلاب ونحوها. ومثلها دم ما له نفس سائلة كالفأرة والوزغة، لأن هذه لها أنف سائلة بمعنى أنها إذا قتلت نزل منها دم يسيل، فهذه الدماء نجسة لا يعفى عن يسيرها. فلا بد من غسله. النوع الثاني من الدم نجس يعفى عن يسيره، كدم الآدمي عند جمهور العلماء، والمسك في فارته، المسك في فارته يعني في وعاءه. وقد عرفتم سابقا أن المسك دم الغزال، في غزال اسمه غزال المسك، نعم، يشرط في سره حبل السري حتى ينزل الدم، ثم يجعلون وعاء أو كيس على هذا الدم ويربطون حبل أو خيط من السرة مكان نزول الدم إلى الكيس، ويربطون الكيس على جنبه وظهره ويجرون الغزال حتى ينزف الدم فيكون في الكيس ويكون متصل بهذا الخيط، فإذا ركضوه نزل منه دم، خلوه يهدى، فإذا هدى انقطع نزول الدم مع الخيط، وهذا الدم الذي في الكيس وفي الوعاء ييبس، وبعد يومين أو ثلاثة ينقلب من كون دم إلى مسك من أفخر وأطيب أنواع المسك. الشاعر يقول: وإن تفق الأنام فأنت منهم، فإن المسك بعض دم الغزال. هذا الحديث العام ما أبين من حي فكميتته، فالآن هذا الدم أبين يعني فصل من حيوان حي لم يمت بعد، فالأصل أنه يكون نجس، لكن أهل العلم يقولون يستثنى، فهذا الدم وإن كان في العموم من مسميات الدماء النجس لأنه أبين من حي إلا أنه يعفى عن يسيره، هذا إذا كان دم. أما إذا انقلب إلى المسك فالصحيح أن الاستحالة تذهب عين النجاسة ولا تذهب؟ تذهب إلا على المجلس، إلا على المذهب، فإن المذهب لا ترى الاستحالة تذهب عين النجاسة إلا في الخمر فقط. النوع الثالث دم طاهر، دم طاهر، وهذا أنواع، منها دم السمك، فدم السمك طاهر، ومنها يرحمك الله، ومنها دم ما لا نفس له سائلة كالذباب، ومنها الدم الذي يكون في العروق بعد الذكاء الشرعية، الذي يكون في العروق وفي اللحم بعد الذكاء الشرعية، فإن هذا الدم طاهر. ومنها دم الشهيد فإنه طاهر. فصار الآن الدماء تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. قال: يعفى عن غير ماء وطعم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر. لم يستثن المؤلف إلا مسألة واحدة، والحيوان الطاهر هو كل حيوان مأكول اللحم أو ما لا نفس له سائلة أو ممن يشق الاحتراز منه لكثرة طوافه واحتكاكه بالناس كالهرة والبغل والحمار. قال: ويعفى عن أثر استجمار بمحله، أثر يعني بقايا، الاستجمار معروف يعني ما ينظف بالأحجار أو بالمناديل ما خرج من السبيلين إن كان بقي بين تجاعيد الجلد شيء يسير وفي محله لم يسيل على الإليتين والفخذين فهذا قالوا يعفى عنه. لكن أنا عندي في نسختي هنا والذي درسها شيخنا عن أثر استجمار بمحله. أما لو سال كما لو أصيب بعرق فسال هذا الأثر اليسير جدا على إليتي فعلى المذهب لا بد من غسل هذا. أما أثر يسير بقي في محله في فتحة الشرج من أثر استجمار يعفى عنه ولا يكون ذلك إلا في استجمار. أما لو استنجى بالماء فما يضر ذلك لن يبقى ذلك. هذا القول الأول إنما يعفى عن اليسير في هذين الأمرين في غير المائعات عن الدم اليسير من حيوان طاهر وعن أثر الاستجمار بمحله. والقول الثاني في المسألة لا يعفى عن شيء من النجاسات ولو يسيرا مطلقا مادام نجس ما يعفى عنه ولو قدر رأس الدبابة. والقول الثالث يعفى عن يسير سائر النجاسات ليست فقط دم الحيوان الطاهر ولا أثر استجمار المحلة بل سائر النجاسات اليسير منها يعفى عنه. وهذا مذهب أبي حنيفة واختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية واستدل له بقوله تعالى ما جعل الله عليكم في الدين من حرج بأدلة رفع المشقة والحرج. ومن ذلك آثر من به سلس البول على المذهب من به سلس بول. تعرفون سلس البول؟ يعني ينقط من ذكره أكرمكم الله نطف بول ما يستطيع يمسكه عند ارتخاء في المثانة. فعلى المذهب حتى لو كان نطفة أو نصف نطفة يعفى عنه ولا ما يعفى؟ ما يعفى لابد من الغسل ولا يغير ملابسه. وعلى اختيار شيخ الإسلام عجيب يا جماعة يعفى عنه. على المذهب لابد من كمال التحفظ لكن عاد هذا اللي يشتكي من سلس البول وهو ذكر إنسان كيف يتحفظ؟ يلبس حفاظة كالتي تجعل للكبار فيها مشقة أو يضع منديل وإذا وضع المنديل المنديل يطيح وإيش يسوي؟ الصحيح أن في ذلك إيش حرج مشقة. والقول الذي ذهب إليه الشيخ الإسلام رحمه الله أقرب أنه يعفى عن ذلك. فإن كان للإنسان في البيت وما يتيسر له أن يغير أو يغسل ها الحمد لله. أما إذا كان خارج أو في مكان بعيد وما عند الله هذه الثياب والملابس أو يشق عليه الغسل فيعفى عن اليسير ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. وكذلك الذين يباشرون الحيوانات كرمكم الله كالحمير والبغال هؤلاء في الغالب لا يسنمون من لعابها من عرقها تكون على ثيابهم. والذي يركب الحمار الأهلي أيام الصيف ها بيعرق صح ولا لا ويصيب بدنه وسراويله ورجليه عرق الحمار وعلى المذهب نجس لابد ولا يعفى عن ذلك. ولكن الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار ولم يرد عنه عليه السلام أنه كان يحترز من إصابة عرق الحمار له أو يغسل ما أصاب ساقيه أو قدميه من ذلك. فلمشقة الاحتراز مما يحتاجه الناس من الحمير والبغال فإنه يعفى عن ذلك. وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله أقرب لعموم الأدلة الدالة على رفع الحرج والمشقة. ثم قال رحمه الله: ولا ينجس الآدمي بالموت. ظاهر كلامه الآدمي أنه يشمل المسلم والكافر، أما المسلم فنعم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، وأما الكافر ففي خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم أن يقول الكافر نجس، نجاسة حسية، بمعنى إن لمسته أو صافحته اغسل يدك، لقوله تعالى: إنما المشركون نجس. والقول الثاني أن الكافر ليست نجاسته حسية لكنها معنوية، بدليل أن الله أباح للمسلم نكاح الكتابية، والكتابية كافرة مشركة، اليهودية والنصرانية، ومعلوم أنه من لوازم النكاح الجماع والتقبيل والضم ونحوه. فإن كان نقول له نجسة، ها أجيب جماعة يبلش ما وشاسة وحدة، كل ما أبوس أروح أغسل فمي، ها؟ فهنا نقول نجاستها معنوية، يعني نجاسة الكفر. وهذا القول الثاني هو الصحيح، ولأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط أسار الكفار في المسجد، في سوار المسجد النبوي، ولو كانت أبدانهم نجس نجاسة حسية ها لم يجوز إدخالهم إلى المساجد وربطهم في سواريها. قال: ولا ينجس الآدمي بالموت. فإن قال لنا قائل: لماذا تغسلون الأموات إذا كان ما ينجسون؟ نقول: غسل الميت ليس لأجل النجاسة، وإنما تعبدي تطهيرا له، حتى لو أن الميت مات غرقا مات في الماء نطلع ونغسله، مع أنه نظيف ما في شيء، لأن الغسل هنا تعبدي. قال: ولا ينجس آدمي بالموت، وما لا نفس له سائلة متولدا من طاهر. الذي ليس له نفس سائلة يعني ليس له دم يسيل عند ذبحه أو قتله، يقول: ما لا نفس له سائلة إذا كان متولد من طاهر فلا ينجس. فإن كان متولد من نجس فهو نجس، أن ما تفرع عن النجس فهو نجس. وعليه يكون هذا الكلام في حكم الصرصار، الصراصير، الصرصار هل له نفس سائلة أو ليس له نفس سائلة؟ ما له نفس سائلة، ما له نفس سائلة، لكنه إذا كان يتولد من النجاسة وفي النجاسة فالمشهور أنه الآن متنجس، وما تولد من متنجس فهو نجس. والصحيح أن الصراصير على قسمين: قسم يعيش أكرمكم الله في البلوعات وغرف التفتيش حق دورات المياه، فهذا نحكم عليه بإيش؟ بالنجاسة. لماذا؟ إنه محل نجس، يسبح في النجاسة ويتلطخ بالنجاسة. وصراصير تكون في المطابخ، في غرف النوم، في الخشب، ليست في دورات المياه ولا في غرف التفتيش. وتتولد فيها، فهذا هل يحكم عليه وعلى ما تولد منها بالنجاسة أو بالطهارة؟ طهارة. بالطهارة، لأن الأصل في الأشياء طهارة. الطهارة، فلا بد من هذا التفصيل. قال: وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه، ومني الآدمي ورطوبة فرج المرأة وسور الهرة وما طاهر. طاهر هذا الخبر، فهي عدة أشياء. أول، بول ما يؤكل لحمه مثل غنم، غنم، إبل، بقر، دجاج، أرانب، غزلان، البول معروف. إذا وقع على الثوب أو على اليد بول بعير أو شاه، هل هذا البول نجس؟ الجواب لا، بول ما يؤكل لحمه طاهر. طيب، روث ما يؤكل لحمه طاهر. طاهر، مثاله مرض الغنم. هذا رجل رايح لصلاة الجمعة متروش ومتشيك، وهو رايح مرت فوق راسه F-15 وأطلقت عليه قذيفة. ايش معنى F-15؟ حمامة. نعم، فلطت عليه حمامة على شماله وعلى يده. عجيب، هل تعتبر نجاسة لابد يروح يغسل أو لا يضر؟ لا يضر. لماذا؟ أنه مأكولة اللحم. ومنيه، يعني مني الحيوان مأكول اللحم. إذا أصاب الإنسان فإنه ليس بنجس. قال: ومني الآدمي، هذا في خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من يرى أن المني مني الآدمي نجس. قال: لأن الإنسان يؤمر بالاغتسال منه. ومن العلماء من يقول مني الآدمي ليس بنجس. وقرد ابن القيم رحمه الله مناظرة بين فقيهين، أحدهما يرى نجاسة المني والآخر يرى طهارة المني، فواحد يقول للثاني أصلك طاهر، والثاني يقول لا أصلك نجس، أنا أصل إنسان المني. والصحيح من أقوال العلم أن المني طاهر، لأنه خلق منه الإنسان، بل خلق منه أنبياء الله. وكيف يكون أصل الإنسان نجس؟ فإن قال قائل: لماذا أمرنا بالاغتسال منه؟ قلنا: إما أمرنا بالاغتسال منه تعبدا، فالمني ليس بنجس والمذي نجس. ما هو المذي؟ هو السائل اللزج الشفاف الذي يشبه الماء القليل، الذي لا يشعر به الإنسان إلا بعد خروجه، يشعر ببرودته، يحس ببرودته في سراويله، ما يشعر به أثناء الخروج، ولا يتبع البدن بعد خروجه فتور وضعف. هذا ماذا يسمى؟ مذي. ويأتي هذا عند التفكير بالجماع أو عند المداعبة. وأما المني فهو سائل ثخين كثيف يخرج دفقا بلذة، ويشعر به الإنسان حينما يخرج، ويحس الجسم بعده بالفتور والتعب. فالأول أي المذي نجس. أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأل عن الذي يصاب ذلك، قال: مره فليغسل ذكره وأنثيه، يعني خصيتيه، ويرش ما أصاب السراويل منه، لابد لأنه نجس، لكن نجاسته بحكم مخفف، فلا يحتاج إلى فرك وعصر، وإنما رش لأنه يسير قليل. وأما المني فليس بنجس. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وفي رواية أسلته، أسلت يعني أسحب بعوته. معلوم أن المني إذا كان رطب يسلت، وإذا كان يابس يفرك ويكسر. وإنما فعل ذلك ليس لأنه نجس، ولكن لأن الإنسان لا يحب أن يكون في ثيابه آثار المني، وإلا فإن المني ليس بنجس، لكنه يوجب الغسل. إذا خرج المني فإنه يجب على الإنسان أن يغتسل. أما السراويلات فلا يلزم أن يغيرها ولا يلزم أن يغسلها، لكن إن كان رطبا سلته، وإن كان يابسا كسره وحكه. فإن قال أحب أن أغسل قلنا الله يقويك، لكنه ليس بنجس. أما المني فلا. وهذا القول الثاني هو الصحيح، أن المني كما قال المؤلف طاهر. الخامس قلنا بول ما يأكل لحمه، وروث ما يأكل محنه، مني ما يأكل لحمه، والمني الآدمي. الخامس رطوبة فرج المرأة، هذا فيه خلاف بين العلماء. أي رطوبات وسوائل لزجة تخرج من فرج المرأة، ليس بولا ولا حيضا ولا نفاسا. يشتكي منه بعض النساء، ليس كلهن، إفرازات. فمن أهل العلم من يقول هي نجسة لأنها خرجت من مخرج السبيلين، وعندهم القاعدة كل ما خرج من مخرج السبيلين فإنه نجس. والقول الثاني وذهب إليه المؤلف أن رطوبة فرج المرأة ليس بنجس، لأن الأصل في الأشياء النجاسة للطهارة، الطهارة، ومن خالف الأصل فعليه بالدليل. ولأن هذه ليست بولا ولا دما، فالأصل فيه الطهارة، فهي أشبه بإفرازات للزوجات تحصل لا تدل على النجاسة. هذا الصحيح، وهذا القول الثاني هو الصحيح. السادسة قال سؤر الهرة. الهرة معروف ويسمى بالسنور أو القط، ذكرا كان أو أنثى. سؤرها ما بقي في الإناء بعد الشرب. قد كان أبو قتادة رضي الله عنه من الصحابة يصغي الإناء للهرة، يصغي يعني القدر أو الصحن، يصغي كذا حتى الماء يتجمع، فتأتي الهرة تلغ منه تشرب، ثم يأخذ هو الإناء ويتوضأ منه. فرأته زوجته قالت كيف تتوضأ من ماء ولغت فيه الهرة؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها قالت قال ليست بنجس، ليست بنجس، إنهن من الطوافين عليكم الطوافات. إنهن من الطوافين عليكم الطوافات، يعني البساس والهر ما تروح عنها حولنا. نعم، تمر علينا أحيانا، يجيك المس يتعرق فيك. نعم، بالذات الأليفة فيشق الاحتراز منها. نعم، فلما كان يشق الاحتراز منها عفي عنها، فيكون سؤرها يعني ما أبقته في الإناء من الماء ليس بنجس. طيب بولها، بولها وروثها هذا نجس، إنما عفي عن سؤرها فقط، بخلاف سؤر الكلب نجس، ويبدأ أن يغسل سبع غسلات إحداهن بالتراب. قال وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة. هل الحديث ذكر هذا القيد ولا ذكر قيد الطوافة؟ طبعا الطوافين عليكم الطوافات، يعني ما يشق الاحتراز منه، ما تقدر تحترز منه. ولم يذكر ما دونها في الخلقة، فعلى كلام المؤلف ما كان أصغر من الهرة في الخلقة سورها ليس بنجس، مثل الفأرة، فأرة أصغر من الهرة في الخلقة، ولكن الصحيح أن الفأرة نجسة، لأنهن من الفواسق اللاتي يقتن في الحل والحرم، وأنها إذا وقعت في مائع يسكب، وإن وقعت في جامد كسمن ونحو ذلك فإنها تلقى وما حولها يحفر وتلقى ويستخدم الباقي. ولأن الفأرة ليست من الطوافين على الطوفات، ها الفأرة تخافنا وبعضنا يخافها، صح؟ ها هنا شفتك الفأرة تهج لأن مأمورين بقتلها، فهي ما هي مثل الهر الذي إذا شافك يجيك ويلف حولك. إذن القيد بأن ما دون ما صار منه في الخلقة سؤره طاهر كلام غير مسلم به. قال عن هذه الستة والسبعة طاهر. ثم قال سباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل من نجسة، هذه أربعة أشياء. سباع البهائم المراد السباع المفترسة كالأسد والنمر والذئب، فإن سور هذه السباع أي ما أبقته من الماء بعد ولوغها وشربها منه فإن هذا الماء نجس، بدليل أن هذه السباع محرمة الأكل، وإذا كانت محرمة الأكل فبولها وروثها ومنيها وعرقها ومخاطها وسؤرها كلها إيش؟ نجسة. واختلف في الضبع هل سؤره نجس أم لا، والخلاف مبني على أنه هل يصح أكله أو لا يصح أكله، مع الاتفاق أن الضبع سبع أو ليس بسبع، بل من أشرس السباع فكا، أقوى فك السباع فكس الضبع، ومع ذلك جاء الحديث في صحيح مسلم أنه حلال. قال رجل لجابر بن عبد الله رضي الله عنه الضبع صيد هو، والصيد الشيء الحلال، قال نعم، قال آكله، قال نعم، قال قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم. وفي الترمذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبش، إذا قتله المحرم فإنه يفدي بكبش يذبحه في مكة ويوزع على فقراء الحرم، فدل على أنه صيد، وإذا كان صيد يكون حكمه حكم الطاهرات كالإبل والبقر والغزلان والأرانب والوعول، وعليه يكون سور الطباع أجيبه سورها يعني ما تركته هنا ليس بنجس. قال سباع البهائم وهي الحيوانات المفترسة، والطير يعني سباع الطير، سباع الطير كالصقر والبازي والشاهين والعقاب، نعم هذه اسمها سباع الطيور الجارحة ذوات المخالب، حرم الله وسلم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. فسور سباع الطيور سور الصقور أو النسور أو العقبان نجس، كما أن لحمها وبولها وإلى آخره نجسة لأنها محرمة، ومحرم الأكل كل ما منه نجس. قال والحمار الأهلي، قوله الأهلي احترازا من الحمار الوحشي، والوحشي هو المخطط اللي مخطط بأبيض وأسود، كان هنا موجود في جزيرة العرب ولكنه هاجر إلى أفريقيا مع هضبة السويس قبل أخوان المصريين جزاهم الله خير ما يسوون حاجز بين آسيا وأفريقيا بشقهم لقناة السويس، كان هضبة في شمال أفريقيا بين سيناء وآسيا هضبة جبلية تروح معها الحيوانات تهاجر إلى أفريقيا وتجي إلى هنا، بل حتى الحجيج والمشاة مسافرين نروح معها، فلما أخوان المصريين جزاهم الله خير شق المنطقة من رأس البحر الأحمر إلى البحر المتوسط والموية جرت معها انقطع صار ماء بحر، فانقطعت ما عاد صارت تجينا، فكان موجود. ولذلك أبو قتادة رضي الله عنه صاد حمارا وحشيا بالأبواء، الأبواء تسمى لأن خريبة قريبة من مستورة شمال رابغ بتقريبا 60 كيلو، ورابغ عن جدة 150 كيلو، فالحمر الوحشية حلال، وأما الحمر الأهلية كانت حلالا ثم حرمت عام خيبر. العلة أولا نحن عبيد لله، ثانيا الحمار الأهلي القروي داجن يأكل الأوساخ ونحوها، أما الوحشي فإنه لا يأكل إلا العشب، والوحشي متوحش إذا شاف الإنسان يفر، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصر الأسد. وأما الحمر الأهلية فهذه موجودة حول الناس. يقول والبغل منه، البغل من الحمار الأهلي، وإذا كان منه فسور البغال نجسة. أولا ما هو البغل؟ البغل أبوه حمار وأمه فرس، أمه فرس، الفرس من قسم الخيول، وأبوه حمار أهلي، إذا نزع الحمار على الفرس وحملت الفرس أنجبت بغلا. وقد ذكر الثلاثة في قوله تعالى والخيل والبغال والحميرة لتركبوه زينة ويخلقوا ما لا تعلمون، فالبغل اجتمع فيه مبيح وحاضر أي مانع. فإذا نظرنا لأمه فرس والفرس يجوز أكلها وهي طاهرة، وإذا نظرنا إلى أبيه حمار أهلي محرم الأكل، فيأخذ جانب التحريم. ومثله مثل البغل السميع، وهو حيوان متولد من الضبعة والذئب، الذئب نجس محرم الأكل، ينزو على الضبعة فتحمل منه فتأتي بما يسمى بالسميع، اجتمع فيه الضب حلال والذئب حرام الأمرين. والعجيب أن الضبع يقولون سنة يكون ذكرا وسنة يكون أنثى، ما جاء بخلق الله، السنة دي أنثى تحيض وتحمل، السنة الجاية ذكر يلقح الأناثي، ذكر ذلك أهل العلم. على كل حال ما تولد من مبيح وحاضر لا يمكن اجتنابه إلا بأن يترك، فالبغل المتولد من الحمار الأهلي والفرس يقول المؤلف هو نجس، فسؤره نجس. أما لو كان البغل متولد من حمار وحشي وفرس ليس بنجس، فليس بنجس. قوله نجس، هذا القول الأول أن سؤر السباع نجسة، والقول الثاني أن سؤر سائر السباع طاهر وليس بنجس، وهذا القول الثاني هو الصحيح لظاهر حديث قوله عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن الماء وما يرده من السباع، ما في الفلاف البراري، ما في أحواض أو وجود ماء من المطر، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع، يعني في الليل ترده السباع، يرد الذيب والأسد والنمر تشرب منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وعن السباع: لها ما أخذت في بطونها ولنا ما غبر طهور، ولنا ما غبر يعني ما بقي طهور. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا حكم على سور السباع الماء الذي شربت منه أنه إيش؟ عجيب يا جماعة، طهور. وعليه نقول للإنسان يسألنا عن غدير صغير أو وجد ما في جبل، يقول في النهار نشوف آثار السباع في الليل وردته ولغت من شربت وربما اغتسلت، هل يجوز لنا أن نتوضأ منه؟ على المذهب لا، ما هي نجس. وعلى القول الثاني يجوز المياه الطاهرة، وهذا هو الصحيح، هو الأصل في الماء الطهورية. هذا خلاصة ما ذكره رحمه الله، وقد أملى علينا شيخنا رحمه الله خلاصة مفيدة في الأعيان النجسة. هل تريدون أمليها عليكم؟ صورها يا شيخ، طويلة أكتبها يا شيخ. طبعا تكتبونها ولا تصورونها؟ صورها ولا تسمعونها وبعدين تصورونها؟ ها؟ نسمع ونصور. تكتبونها؟ نعم؟ الجمع بالحسنة. يلا بسم الله اكتبوا، ما في زي العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة فتتركها بين الخلائق طالقة. هذه غزلان، ما هو غزالة. الدليل على طهارة جواز أكل الفرس يا شيخ. نعم، الدليل على جواز أكل الفرس. فرس حديث أسماء قالت نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلناه. نعم. الأعيان النجسة: واحد، كل حيوان محرم الأكل كالسباع. الأعيان النجسة: كل حيوان محرم الأكل كالسباع، ويستثنى منه الآدمي وما لا نفس له سائلة. الآدمي محرم الأكل، صح ولا لا؟ هو مو السباع لكنه محرم الأكل. نعم. كل حيوان محرم الأكل كالسباع، ويستثنى منه الآدمي وما لا نفس له سائلة، وهو الذي يعني بين قوسين وهو الذي لا يسيل منه الدم عند جرحه. ومن المستثنات: وكل ما لا يمكن التحرز منه كالهرة. وكل ما لا يمكن التحرز منه كالهرة سوى الكلب فإنه نجس. وكل ما لا يمكن التحرز منه كالهرة سوى الكلب فإنه نجس. اثنين، رقم اثنين: كل خارج من جوف محرم الأكل. كل خارج من جوف محرم الأكل كالبول والعذرة ونحوهما، ويستثنى مني الآدمي ولبنه كلبن المرأة وريقه ومخاطه وعرقه. أعيد: كل خارج من جوف محرم الأكل كالبول والعذرة ونحوهما، ويستثنى مني الآدمي ولبنه كلبن المرأة وريقه ومخاطه وعرقه، وكذلك قيئه إلا أن يجمع عليه. الضمير يعود إلى إيش؟ إلى القيء، قيء طراش. وقيئه إلا أن يجمع عليه، يعني يكون فيه إجماع. القيء هل هو نجس ولا لا؟ يجمع عليه كيف؟ يعني إذا فيه إجماع خلاص ما عاد نناقش. وكذلك قيئه إلا أن يجمع عليه، فلا يجوز مخالفة الإجماع. والخارج، يعني برضه هذا من المستثنيات، والخارج مما لا نفس له سائلة. الخارج مما لا نفس له سائلة، كقيء الذباب وعذيرته ونحوه، كقيء الذباب وعذيرته ونحوه عند بعض العلماء، عند بعض العلماء لمشقة الاحتراز منه، لمشقة الاحتراز منه. ثلاثة أربعة ثلاثة من لا ثلاثة من العين نجسة. أنا أذكر لكم العين نجسة من المستثنيات منها، ذكرت لكم العين نجسة الثانية وذكرت المستثنيات. الآن الثالثة من العين نجسة، جميع الميتات، جميع الميتات، فكل الميتات نجسة. ويستثنى من ذلك واحد ميتة الآدمي، اثنين أو باء ميتة حيوان البحر، ثلاثة ميتة ما لا نفس له سائلة، ميتة ما لا نفس له سائلة، أربعة، أربعة من العين النجسة. رقم أربعة ميتة ما لا نفس له سائلة، ميتة الآدمي، ميتة حيوان البحر، وميتة ما لا نفس له سائلة. ما لا ولا ما له نفس سائلة، لا ما لا نفس له سائلة. أربعة من العين النجسة، كل جزء انفصل، كل جزء انفصل من حيوان ميتته نجسة، مثل الغنم، كل جزء انفصل من حيوان ميتته نجسة مثل الغنم. ويستثنى من ذلك ما لا حياة فيه، أي لا تحل فيه الحياة، كالصوف، كالصوف والوبر والريش، فهذه طاهرة ولو كان الحيوان ميتته نجسة. احنا قلنا ما انفصل من حيوان ميتته نجسة وهو حي، حكم الفصل هذا ما حكمه؟ ميت. نجس. يعني واحد قطع له أذن شاه وهو حية ويبغى يشويه ويأكله، يجوز؟ عجيب يا جماعة، يجوز، نجس موبينة من حي فهو كميتته. لكن لو واحد جز ظهر الخروف، يعني الشعر، الشعر حق الصوف حق الخروف، جز كذا قصه وسوى له معطف ولا فراش ولا الحاف، يجوز؟ يجوز، لأن الصوف والوبر والريش لا تدخله الحياة، ما له إحساس، ما تدخل الحياة. والقرن والعظم عند شيخ الإسلام، القرن، قرن الشاه والعظم عند شيخ الإسلام لا تدخله الحياة فلا يعتبر نجس. خمسة من العيان النجسة، خمسة، الدم من آدمي أو من حيوان ميتته نجسة، الدم من العيان النجسة من آدمي أو من حيوان ميتته نجسة. ويستثنى من ذلك واحد، دم الشهيد عليه، دم الشهيد، دم الشهيد عليه، لأنه لا يغسل الشهيد. اثنين، المسك ووعائه، وهو دم غزال المسك قد عرفتموه. ثلاثة، الدم الباقي في اللحم والعروق، الدم الباقي في اللحم والعروق بعد الدكات الشرعية. يعني واحد بعد ما ذبح الشاة أخذ كتفها، كتف الشاة بعد ما ذبحها، فنزل على ثوبه وسراويله من دم هذا الكتف، نجس ولا ما هو نجس؟ ليس بنجس. النجس الدم المسفوح الذي يخرج من الرقبة عند الذبح فقط، أما ما بقي في العروق وفي اللحم بعد الذكاء الشرعية فليس بنجس. أربعة، الدم من حيوان ميتته طاهرة، كدم الدم من حيوان ميتته طاهرة كدم السمك الحي، لأن ميتة السمك طاهرة. يعني إنسان صاد سمكة وضربها في مكان وجاءه من دمها، ثم أن السمكة مرصت منه طاحت البحر مرة ثانية رجعت حية ما ماتت، هذا الدم الذي يوقع عليه عجيبه، هل هو نجس؟ لا. ملاحظة، سجل ملاحظة سجلها، يحتمل طهارة دم الآدمي، يحتمل طهارة دم الآدمي ما لم يخرج من السبيلين، يعني ما لم يخرج الدم من السبيلين، لأن ميتته ميتة الآدمي، لأن ميتته طاهرة، فيكون دمه كدم حيوان البحر، فيكون دمه يعني دم الإنسان كدم حيوان البحر. وعرفتم أن دم حيوان البحر طاهر، ولأن الجزء المنفصل منه وهو حي طاهر، الحين لو انفصل من إنسان قطعت يده، هل هذه اليد نجسة ولا طاهرة؟ طاهرة، لأن الإنسان حي لسه ما مات. سجل معايا، والصحيح أن دم الإنسان طاهر، والجمهور على نجاسته. الجمهور يعني جمهور العلماء أن دم الإنسان نجس، والصحيح طهارته. قال الحسن البصري: ما زال المسلمون يصلون بجراحاتهم، يعني في المعارك، المعارك فيهم جروح ودم يصلون والدماء في ثيابهم، ولو كانوا يعتقدون أن الدم نجس لم يفعلوا. فإن قال لنا قائل هذه وقت ضرورة، قلنا وحديث عباد بن بشر رضي الله عنه حينما كان في سرية فقفلوا، فجاء الليل فقالوا أحدنا يحرسنا وينام البقية، فقال عباد عندي أول الليل، فقام في حراسته وأخذ يصلي، وكان يتربصهم عدو، فرأى من بعيد شاخص إنسان فشد العدو السهم فضربه في ظهره، وعباد رضي الله عنه يصلي فانتزع السهم من ظهره ورماه واستمر في الصلاة، ثم رماه العدو بسهم آخر فاغتز السهم في ظهره. معلوم السهم إذا دخل في الظهر يسيل الدم ولا ما يسيل الدم؟ يسيل الدم، فانتزع واستمر في الصلاة حتى الثالث ونزل منها الدم، ما حس لأنه ضعف، فخفف صلاته وسلم وأيقظ أصحابه، فقالوا رحمك الله لو نبهتنا من أول الأمر. قال: كنت في صورة ما أحببت أن أقطعها. طيب الدليل الفقهي، لو كان يعتقدون أن الدم نجس كان بطل صلاة من أول سهم. السادس من الأعيان النجسة، السادس، ما تحول من الدم النجس كالقيح والصديد وماء الجروح، كالقيح والصديد وماء الجروح. واختار شيخ الإسلام طهارة ذلك كله لعدم وجود الدليل على نجاسته وهو الصحيح. يعني هذا القول هو الصحيح. بقي عندنا السابع والثامن. السابع من العين النجسة الخمر، وهو كل مسكر من أي نوع كان، كل مسكر سواء الخمر معروفة أو جميع نوع المخدرات. والراجح عدم نجاسته، بل الدليل قام على طهارته طهارة حسية، وإن كان نجس نجاسة معنوية. ثامنا وأخيرا كذا بخط كبير، يعفى عن النجاسات فيما يلي، يعفى عن النجاسات فيما يلي: واحد، يسير الدم وما تولد منه، يسير الدم وما تولد منه إلا دم الحيض، والعبرة بحال المتوسطين من الناس. العبرة، العبرة بحال المتوسطين من الناس، لا المتشددين ولا المبذرين. رقم اثنين، يسير المذي وسلس البول مع كمال التحفظ، يسير المذي وسلس البول مع كمال التحفظ. مثال يسير المذي: إنسان اغتسل من الجنابة، الجنابة من جماع، أنزل المني، اغتسل، وبعد الاغتسال خرج يسير مذي، وجد برودة في سراويله، هل هو نجس؟ الجواب لا. ثلاثة، يسير القي، واليسير أقل من ملء الكف، يسمى القلس. والصحيح مر علينا، الصحيح في القي كله، ها، نجس ولا ما هو نجس؟ طاهر. لو جاء على ثياب الإنسان ما هو نجس، لكن ما يعني ما هو نجس إني أخلي القي على ثيابي، لكن أحب إني أغسل، هذا شيء ثاني. لكن هل هو نجس صلى عليه ويسأل الصلاة صحيحة؟ ومثل ما يتسألوا الأمهات تكرع طفلها الصغير فيطرش على ثياب الأم، ها، وصلت في ثيابها وعبايتها التي عليها الطراش الصغير، يضر أو لا يضر؟ ما يضر. يسير بول الحمار الأهلي والبغل وروثهما عند من يلامسهما كثيرا، يسير بول الحمار الأهلي والبغل وروثهما عند من يلامسهما كثيرا. وش العلة؟ الاحتراز. لا يعني مشقة الاحتراز. قبل الأخير، عند من يلامسهما كثيرا. قبل الأخير، يسير ذرق الخفاش. الشباب هنا كاتبين درق، هو ذرق. يسير ذرق الخفاش ونحوهما من الطيور. يعني ذرق الخفاش محرم، ذرق يعني ما يخرجه من دبره مثل العذرات، ونحوه من الطيور. اليسير لا يضر. أخيرا، يسير جميع النجاسات عند شيخ الإسلام، يسير جميع النجاسات عند شيخ الإسلام، وأكثر العلماء على خلاف شيخ الإسلام. من ينتدبها يصورها ويعطيها للشباب. عندك حسن؟ خذ، جزاك الله خير، جيب اللقاء القادم. لقاءنا القادم إن شاء الله في كتاب الحيض، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.